بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنذكرك أختي المسلمة بعباداتك في شهر رمضان. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة. والعبادة تقوم على ركنين: كمال الحب مع كمال الذل والخضوع. والعبد المؤمن يتقرب لله سبحانه وتعالى بمراضيه في بالعبادة التي يحبها عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فربنا عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب ما يتقرب به العباد إلى الله سبحانه وتعالى هو فعل الواجبات وترك المنهيات. فمن الواجبات عليك أختي المسلمة أولا هو الحجاب، أن ترضي ربك عز وجل بعبادة الحجاب الذي فرضه عليك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال الله سبحانه وتعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال سبحانه وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن مسعود رضي الله عنه: الثياب. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العين اليمنى من أجل الطريق. وقال صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وشأن العورة أنها تستر. فتقربي لله سبحانه وتعالى بما فرضه عليك من فريضة الحجاب، واعلمي أن توبتك في حجابك. ثم من الفرائض التي تتقربين بها لله سبحانه وتعالى الصلاة. الصلاة على وقتها، فهذا من أحب الأعمال لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله ابن مسعود رضي الله عنه عن أحب الأعمال إلى الله، قال: الصلاة على وقتها. فتصلين الصلاة على وقتها بمحافظة على وضوئها وعلى ستر العورة، واعلمي أنك في الصلاة عورة، ولا يظهر منك إلا الوجه والكفان. وخير صلاة المرأة في بيتها، وخير صلاة المرأة في بيتها، وهي أقرب من رحمة ربها عز وجل وهي في قعر بيتها. حتى وإن كنت تصلين في قعر بيتك فلا بد من الإتيان بهذا الحجاب، ولا بد من ستر هذه العورة الباطنة من أجل الصلاة، وتحافظين أيضا على الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها، والحذر من مبطلاتها، والحفاظ على روحها، وهو الخشوع، وهو الخشوع لتتقربين لله سبحانه وتعالى بذلك. فالصلوات الخمس التي كتبها الله على العباد، من حافظ عليها وأتى بها يوم القيامة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا من الفرائض والواجبات عليك والتي يحبها الله سبحانه وتعالى فريضة الصوم، وها أنت ولله الحمد متلبسة بها. وكذلك أيضا فريضة الزكاة، إن كنت تملكين مالا يبلغ نصابا حتى وإن كان حليا ومر عليه حول هجري كامل، فيلزمك إخراج ربع العشر، يلزمك إخراج ربع العشر تقربا لله سبحانه وتعالى بذلك. ومن الفرائض أيضا الحج لمن استطاع إليه سبيلا، والسبيل هنا الزاد والراحلة، ويضاف بالنسبة لك المحرم الرجل. ومن الواجبات أيضا التي يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى أنك تتقربين لله عز وجل بأعظم حسنة، وهي إفراده بالعبادة، إفراده بالتوحيد سبحانه وتعالى، لا تشركين معه غيره، لا تصرفين عبادة لغير الله سبحانه، إنما تعبدين الله عز وجل وحده، وهذه أعظم الحسنات. كذلك أيضا الدعاء، أن الدعاء هو العباد، كما قال صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأنت في شهر رمضان، في جميع زمن رمضان، الدعاء مستجاب، كما جاءت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث لا ترد دعوتهم، منهم دعوة الصائم حتى يفطر، وله دعوة مستجابة عند فطره، وكذلك في كل يوم وليلة. وكذا فتتقربين لله سبحانه وتعالى بالدعاء، تدعين لنفسك ولأهلك وأولادك ولزوجك، وكذا للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ومن الواجبات أيضا التي تتقربين بها لله سبحانه وتعالى عبادات القلوب، من الإخلاص والمحبة والخشية، ومراقبة الله سبحانه وتعالى، والتوكل على الله عز وجل، ومن الانقياد والتسليم، الانقياد القلبي والتسليم، أن تنقاد قلبيا لجميع شرع الله، وقبول جميع ما شرعه الله سبحانه وتعالى. وإن كنت لا تعلمين بعض التفاصيل من ذلك، وأيضا من العبادات، من عبادات القلوب، من العبادات التي نتقرب بها لله سبحانه وتعالى، وهي من الواجبات بر الوالدين، وبر والدي الزوج، فتعلم الزوجة أن أم الزوج هي السبب فيه، وبالتالي فلا بد وأن تقوم على برها وأن تصبر على أذاها، إن وجد منها أذى صبرت على أذاها وتنزلها من نفسها منزلة أمها فتقوم على برها وتتقرب لله سبحانه وتعالى بذلك، وتتقرب أيضا لقلب زوجها ببر أمه ووالده وسائر أهله. كذلك أيضا من الواجبات طاعة الزوج في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فالمرأة المسلمة تطيع زوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى وتنزل نفسها من زوجها منزلة الولد من أبويه في الحديث وفي الخطاب وفي الطاعة أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها أي زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. كذلك أيضا المرأة مسؤولة عن رعيتها ومسؤولة عن بيتها، فتقوم على بيتها مملكتها بما يحب الله سبحانه وتعالى وارضى، تنظم بيتها، تنظفه، تجعله بيتا ليس فيه منغصات وليس فيه معاصي أو منكرات، بيتا تحط فيه الملائكة رحالها، بيتا يحب الزوج أن يمكث فيه، بيتا يجد فيه الأطفال مكانا للتربية الحسنة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولتعلم أنها مسؤولة أمام الله عز وجل عن ذلك، كما في الحديث: والمرأة في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ومسؤولة عن رعيتها. كذلك أيضا المرأة المسلمة تتقرب لله سبحانه وتعالى بترك المحرمات، فكما ذكرنا هذا هو أفضل العباد، التقرب لله بفعل الواجب وترك المحرم، فنترك المحرم تقربا لله سبحانه وتعالى بذلك، فما حرمه الله عز وجل نقول هو حرام ونبتعد عنه ونتركه ونبغضه لله عز وجل طاعة له سبحانه وتعالى، ونتخلص من مرادات أنفسنا لمرادات الشرع، فما يحبه الله عز وجل نحبه وما يبغضه نبغضه. فأحبه إلي أحبه إليه. هذا من التقرب لله سبحانه وتعالى العظيم، لا سيما في شهر رمضان، كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن قاتله أحد أو ساب فليقل إني صائم. كما ذكرنا أيضا تحفظ المرأة المسلمة جوارحها عما حرم الله سبحانه وتعالى. ثم هناك عبادات تنقل العبد من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، والشأن أن يحبنا الله سبحانه وتعالى، لأن كل الناس يزعمون أنهم يحبون الله، لكن الشأن أن يحبنا الله عز وجل، ويكون ذلك بتطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا الحديث الذي ذكرناه يقول عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. انتقال وتدرج في سلم العبودية، ينتقل العبد من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. يوفق الله عز وجل هذا العبد المحبوب، هذا العبد الصالح الذي يحبه الله ويحب أهل السماء، والذي يوضع له القبول في الأرض. هذا العبد يوفقه الله عز وجل في جوارحه، في سمعه، فلا يسمع إلا ما يحبه الله، وفي لسانه فلا يتكلم إلا بما يرضي الله، وفي عينيه فلا ينظر بهما إلا لما يحبه الله. ويوفق كذلك في يديه وفي رجليه، فلا يبطش إلا لما يحبه الله، ولا يمشي إلا في خطوات في مرضات الله سبحانه وتعالى. فيكون العبد موفقا في جميع جوارحه، نوافل الطاعات من صلاة وصوم وصدقة وتلاوة قرآن وذكر وغير ذلك من أنواع النوافل. من نوافل الصلوات قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة تطوعا في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. السنن الرواتب: 4 قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه الركعات من صلىها في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعده حرمه الله على النار. وقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي صلاة الضحى. صلاة الضحى أفضل وقت لصلاة الضحى حين ترمض الفصال. وقال صلى الله عليه وسلم في فضل من صلى 2 ركعة لصلاة الضحى، قال: كان أجره كأجر المعتمر. وكذلك أيضا من نوافل الصلوات النوافل بين صلاة بين المغرب والعشاء، خاصة في شهر رمضان فالناس يغفلون عنها، وكان صلى الله عليه وسلم يصلي بين المغرب والعشاء، وكان السلف رحمهم الله تعالى يغتنمون هذا الوقت ويصلون بين المغرب والعشاء، ويقولون: ساعة غفلة، والساعة التي يغفل فيها الناس عن العبادة، هذه الساعة محبوبة ومتأكد العبادة فيها والتقرب لله عز وجل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إلي. عبادة في الهرج أي وقت الفتن واختلاط الأمور والالتباس، كهجرة إلي. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل، لأن أغلب الناس يغفلون عنها. كذلك أيضا صلاة التراويح وصلاة القيام والصلاة بالليل، خاصة في الثلث الأخير من الليل، يقول صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. كذلك أيضا من النوافل تلاوة القرآن. هذا الشهر هو شهر القرآن، فيستحب فيه، يستحب فيه اغتنامه، اغتنام القرآن، اغتنامه بتلاوة القرآن، يستحب اغتنامه بتلاوة القرآن، يستغل كل وقت في تلاوة القرآن. كان السلف، كان العلماء والأئمة، وكان العلماء والأئمة كانوا يفرون من مجالس العلم والحديث إلى مجالسة القرآن، كما ورد ذلك عن الزهري ومالك وعمر بن العلاء وغير واحد من العلماء. فهذا شهر القرآن، نقبل فيه على القرآن، نختم فيه ختمات، والدعاء عند الختمة مستجاب، كما وردت الآثار بذلك وصحت عن الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا يقولون عند ختم القرآن تنزل الرحمة. وثبت عن سعد رضي الله عنه أن من ختم في أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، ومن ختم في أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي. فهذا شهر القرآن، نغتنم فيه القرآن، لا ننشغل بقراءة كتاب أو بأي شيء آخر، إنما انشغالنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من النوافل نوافل الذكر، فمن علامة المحب المشتاق أنه أن لسانه يلهج بذكر الله تعالى، يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. نكثر من ذكر الله عز وجل بألسنتنا وبقلوبنا، نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب من عباده ذلك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذا كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أمر الله تعالى. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة تستوجب من الله تعالى أن يصلي عليه 10 مرات، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. والصلاة من الله هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى. كذلك أيضا من النوافل التي نتقرب فيها لله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الصدقة. الصدقة أفضل الصدقة صدقة في رمضان، والثواب فيها يضاعف، ويستنزل الرزق بالصدقة، كما قال علي رضي الله عنه. والمرأة تتصدق من مال زوجها بإذنه، وإن كان لها مال وزوجها فقير فأفضل أن تتصدق عليه. فالصدقة على القريب فيها أجران: أجر الصلة وأجر الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن تصدقت من مال زوجها فيكون بإذنه. المرأة المسلمة في بيتها مدبرة، تدير بيتها بحسن التقدير وحسن التدبير، ولا تبذر ولا تضيع نعمة الله سبحانه وتعالى، كما نرى من بعض البيوت من إلقاء الأطعمة في مواضع القمامة، وهذا ليس بشكر النعمة، إنما هناك حسن تقدير وحسن تدبير، وما كان من زيادة تتصدق بها على الفقراء. نشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. والمرأة المسلمة أيضا في رمضان امرأة تحفظ لسانها، امرأة محسنة تحسن إلى زوجها وإلى أولادها وإلى أهل زوجها وإلى والديها وإلى جيرانها، وقولوا للناس حسنا، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. المرأة المسلمة في رمضان بالجملة تقول: وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، كما قالها موسى صلى الله عليه وسلم. والمرأة المسلمة تتسابق في طاعة الله استجابة لأمر الله: فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وكما قال الله: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بدأ السباق، فإن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله فافعل. فالأخت المسلمة تتسابق في طاعة الله، وإن استطاعت ألا يسبقها أحد إلى الله فعلت. وكم من نساء السلف الصالحات رضوان الله عليهن كن يسابقن في مرضات الله سبحانه وتعالى. حفصة رضي الله عنها لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، وكذا أيضا زينب بنت جحش رضي الله عنها التي كانت أطول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يدا أي في الصدقة رضي الله عنها، وكانت تقوم الليل تربط حبلا بين السوارين حتى إذا فترت تعلقت به رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك عائشة رضي الله عنها التي كانت تسرد الصوم ولا تبقي عندها مالا، تتصدق بالمال رضي الله عنها وأرضاها، إلى آخر ذلك من الأخبار الطيبة. المرأة المسلمة تطيع ربها وتسابق الزمن في طاعة الله عز وجل، لا تجعل وقتا من أوقاتها يمر سدى، لا سيما إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان. العشر الأواخر التي فيها خصائص عظيمة، من هذه الخصائص أن خصها الله تعالى بليلة القدر التي قال عز وجل عنها: إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ استفهام للتفخيم من شأنها. ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العمل الصالح فيها من صيام وقيام وتلاوة قرآن وصدقة وغير ذلك، خير من عمل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، ليلة القدر. كذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد طلبا لهذه الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما قالت عائشة رضي الله عنها. ومن مظاهر اجتهاده صلى الله عليه وسلم أنه كان يحيي ليلة ويشد مئزرة ويوقظ أهله صلى الله عليه وسلم. يحيي ليلة أي ما بين تلاوة قرآن وذكر لله وقيام لليل وإعداد لسحور واستعداد لصلاة وغير ذلك، وكذلك أيضا يشد مئزرة أي يجد ويجتهد ويعتزل نساءه صلى الله عليه وسلم. ويوقظ أهله أي لا يدع أحدا في البيت يطيق الصلاة من امرأة وطفل إلا وأقامه صلى الله عليه وسلم، ليشهد هذا الخير العظيم، خير هذه الليلة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم الخير فيها فقد حرم، نعوذ بالله من ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصالحات، ونسأله عز وجل أن يمن علينا بمغفرة من عنده وعتق من نيرانه، ويمن علينا عز وجل بتقبل ما قدمناه من صلاة وصيام وقيام، إنه عز وجل خير مسؤول سبحانه وتعالى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.